والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله سبحانه وتعالى: أهكذا عرشك؟ ما إعراب هذه الآية؟ أهكذا عرشك؟ من يعرب هذه الآية؟ ها؟ من يعربها؟ ها؟ ها؟ ها؟ الهمزة للاستفهام. كيف؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ هكذا مبتدأ وعرشك خبر. طيب ننظر هل من يوافق أو من يخالف؟ ها؟ من يقول هكذا عرشك؟ ها؟ فصل كيف؟ الهمزة للاستفهام. أيوة فصل، يعني كلمة هكذا كلها كلمة واحدة أم عبارة عن الهاء للتنبيه وكذا من أسماء الإشارة؟ يوجد كلمة كذا. ها؟ طيب انت مشيت، انت فتحتها، لا خلاف لديهم. ايه؟ الكاف للخطاب، كاف الخطاب يسبق اسم الإشارة أو يعقبه؟ تقول ذلك، صح؟ ها الأخ، الهاء للتنبيه والكاف حرف جر. طيب وذا، وذا اسم إشارة مجرور بالكاف. طيب والجملة خبر مقدم متعلق بخبر مقدم، ما شاء الله. عرشك مبتدأ مؤخر، فهذه الآية استدل بها على مسألة نحوية عندك. ما هي؟ واصل، أتيت بالإعراب، بقي أين يضع النحاة هذه الآية؟ لا لا. ها؟ من يقول عند اسم الإشارة في بيان أن هاء التنبيه قد يفصل بينها وبين اسم الإشارة؟ أهكذا معروف أن اسم الإشارة غالبا يتصل بالهاء، فيقال هذا وهذه وهؤلاء، يؤتى بهاء التنبيه، لكنها قد تفصل عن اسم الإشارة في ثلاثة مواضع. هذا الموضع الأول، وهو الفصل بين هاء التنبيه وبين اسم الإشارة ذا بالكاف الجارة. بقي موضعان، بقي موضعان يفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة، فما هما؟ أن يفصل بالضمير هاء أنا ذا، وقوله تعالى هاء أنتم أولئي. طيب هذا، طيب هذا الموضع الثاني، أن يفصل بينهما بالضمير هاء أنا ذا، وقوله تعالى ها أنتم أولئي. بقي الموضع الثالث، بقي الموضع الثالث. ها؟ الموضع الثالث، ها؟ ما في؟ إذا فصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة القسم، القسم. فمن يذكر المثال؟ لا يمثلون إلا بمثال واحد الغالب هذا، فما هو المثال؟ أن يفصل بين هاء التنبيه وبين اسم الإشارة بالقسم، فيقولون لا ها الله ذا لا ها ها لابد تمدها لابد أن تمدها لا ها الله ذا فحذفت واو القسم وأبدلت عنها بها التنبيه بها التنبيه هذا الموضع الثالث والسؤال الأخير الذي بعده ندخل في الدرس هل يجوز أن تقول للكافر للنصراني لليهودي أكرمك الله هذا سؤال ورد هل يجوز أن تقول للنصراني واليهودي أكرمك الله ها ها أحد قال نعم ها ما يجوز ها الأولاد هنا اتفقوا كلهم على أنه لا يجوز من يخالفهم واحد شجاع ها إيش قال يجوز كيف يهودي أو نصراني تقول له أكرمك الله إن أكرمكم عند الله قال الإمام أحمد الجواب صح الجواب صح قال الإمام أحمد ها فوز هذا تكريم عام على سائر يعني من هو دونهم من هو ها علي باب الدعاء يجوز باب الإخبار يقول الإمام أحمد قال يجوز إذا أراد بالكرامة الإسلام قال يجوز إذا أراد بالكرامة الإسلام أكرمك الله أي أدخلك في الإسلام قال هذا يجوز قال المصنف رحمة الله تعالى عليه بعدما أكمل الآثار والأحاديث والأخبار المتعلقة بصفة نزول الرب سبحانه وتعالى قال أبو سعيد فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن قد عددنا هذه المواطن كم صارت قلنا من يذكرنا نزول الرب في كم مواطن ها ها أي خمسة ها في سائر الليالي في ليلة النصف من شعبان يوم عشية عرفة في رمضان بقي الأهم يوم القيامة قال وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت يعني الجهمية الجهمية الذين نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى قال فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد فقالوا كيف نزوله هذا قلنا لم نكلف معرفة كيفية نزوله مسألة الكيف هذا لا علم لنا بها لكن مسألة النزول كصفة هذا الذي قد علمناه فإذا قال لنا قائل كيف ينزل فنقول أولا كيف ذات الله إذا قال لنا قائل كيف ربنا ينزل نقول له كيف ذات ربنا فإذا قال لم نخبر بكيفية ذات ربنا فنقول له لم نخبر بكيفية نزول الله سبحانه وتعالى فالواجب علينا الإيمان والتصديق والقبول وأما معرفة الكيفية فهذا أمر ليس تحت العقول ولا باستطاعة العقول أن تدرك ذلك. قال: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم. وصفتهم بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول. الكيف غير معقول في جميع الصفات، في جميع الصفات الكيف غير معقول. قال: والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر. ولو قد آمنتم باستواء الرب، هذا خطاب للجهمية من قبل أهل السنة، ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها، يعني أول ما خلقها استوى على العرش، إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها، إذ خلقها بدءا، فكما قدر على الأولى وهو الاستواء على العرش والارتفاع على السماوات، فكما قدر على الأولى منها كيف يشاء، فكذلك يقدر على الأخرى الذي هو النزول كيف يشاء. وليس قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ومن قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا وهو المجيء والإتيان يوم القيامة، يقدر على ذاك وهو النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال: فهذا الناطق من قول الله عز وجل، وهذا القول من قبل المصنف الاستشهاد بهذه الآيات على إثبات النزول، يذكرنا بما رواه الحاكم بسند صحيح، بما رواه الحاكم بسند صحيح أن إسحاق ابن راهويه، أن إسحاق ابن راهويه دخل يوما على الأمير عبد الله ابن طاهر، وعبد الله ابن طاهر أمير حسن السيرة، حسن السيرة، دخل عليه هذا الإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه، فقيل لهذا الإمام بحضرة الأمير، قيل له: أصحيح حديث النزول، أي نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة؟ فقال ابن راهويه: نعم هو صحيح. فقال أحد قواد الأمير، أحد قواد الأمير، قال: يا أبا يعقوب، من هو أبو يعقوب؟ إسحاق بن راهويه. قال له: يا أبا يعقوب، أتقول بأن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة. قال له: فما الدليل على ذلك؟ قال: قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال عبد الله ابن طاهر الأمير: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، يعني هذه الآية التي أنت استدلت بها في هذا الموطن، هذا يكون يوم القيامة، والقائد هذا يسألك عن النزول كل ليلة. فقال: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال ابن راهويه: أعزك أعز الله الأمير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقدر على أن ينزل يوم القيامة، فما الذي يمنعه من أن ينزل في كل ليلة؟ فسكت السائل والأمير، وانتصر إسحاق بن راهويه لأن الحجة معه رحمة الله تعالى عليه. فمن كان يقدر أن ينزل يوم القيامة فكيف يمنع من أن ينزل أو ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ فإذا كان قادرا على الأولى فهو قادر على الثانية. قال: فهذا الناطق من قول الله عز وجل، أي هذا الدليل من قول الله عز وجل. قال: وذاك، أي الذي سبق معنا من الأدلة، وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار: فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون. إيش الذي يضمرونه؟ الجحود والإنكار. قال: ودعوا هذه الأغلوطات، يعني هذه المسائل والشبهات التي تأتوا بها من أجل أن تغالط الناس. قال: التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل، يعني العوام من الناس، في شك من أمركم، إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. يعرفون بأن هذه عبارة عن شبهات وعبارة عن مغالطات تأتون بها من أجل أن تنكروا صفة النزول لله سبحانه وتعالى، فهذا عند أهل العلم ليست بحقائق، إنما هذه شبهات. قال: فقال قائل منهم، قال يعني أبو سعيد المصنف، فقال قائل منهم، أي من الجهمية، معنى إتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا، يعني أول قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. قالوا: في بمعنى الباء، كيف سيكون المعنى؟ إلا أن يأتيهم الله بظلل، يعني الله سبحانه وتعالى ما سيأتي، إنما الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم الظلل. هذا قول من أقوال أهل البدع والضلال. ومنهم من قال: إلا أن يأتي ملك الله أو أمر الله أو رحمة الله أو آيات الله إلى غير ذلك، وهذا كله ليس له دليل لا من كتاب ولا من سنة، ونحن مأمورون بأن نصدق ظاهر الكتاب. بظاهر الكتاب: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، من الذي يأتيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان نزول الرب وإتيان الرب ممتنع لا يجوز، لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ما ترك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا أنذر الأمة منه، لكان صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك وأوضح للأمة أنه لا يجوز أن نقول بأن الله هو الذي يأتي، بل الذي يأتي هو الملك أو الأمر أو الآيات أو الرحمة إلى غير ذلك. فلما لم يأتي ذلك، بل جاء في السنة زيادة الإيضاح، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة، تبين لنا أن الأمر على حقيقته وعلى ظاهره. ولكن الجهمية أتوا بهذه الشبهات بأن الله سبحانه وتعالى يرسل الظلل من الغمام، لا أنه يأتي، وهكذا أن إتيانه إنما هو إتيان الملك أو الأمر إلى غير ذلك. قال رحمة الله تعالى عليه: قلت: هذا التكذيب بالآية صراحا، تلك معناها بين للأمة، لا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. فأما مجيئه يوم القيامة وإتيانه في ظلل من الغمام والملائكة، فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليضع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها. ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها، ولينصف المظلوم منهم من الظالم، لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى، جده. قال: فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب. قال: ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم كذلك، فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلتم كذلك بأن الرب لا ينزل، هاتوا لنا الدليل. أهل السنة والجماعة يتبعون الخبر والأثر ولا يردون ذلك إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قولكم كذلك فأتوا لنا بدليل حتى ننقاد لهذا الدليل ونسير مع هذا الدليل. قال: أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين. هاتوا لنا دليل، إذا لم يكن من السنة فمن كلام الصحابة، وإذا لم يكن من كلام الصحابة فمن كلام التابعين، هاتوا لنا دليلا على ذلك. وأن لهم. قال: كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا، وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله وبتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم؟ هذا حدث كبير في الإسلام، يعني هذا أمر مبتدع مختلق أن تكون الجهمية هي لها الشأن والقبول في أقوالها وترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، هذا أمر فظيع عظيم. قال: هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر، ويترك المأثور في الصحيح، ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم، يعني أن تحضروا مجالس أهل العلم ومجالس أهل السنة، أو أن تنتحلوا أي تعتقدوا شيئا من العلم في آباد الدهر إلا منافقة واستتارا. هذا حال أهل البدع. أهل البدع متى ما وجدوا القوة مع أهل الحق ذهبوا مع أهل الحق، ذهبوا مع أهل الحق، تجدهم في مجالس أهل الحق وتجدهم يتكلمون بالحق كالمنافقين، لأنهم يخافون السيف أو القتل إلى غير ذلك. لكن إذا قويت شوكتهم فإنهم يظهرون ما في قلوبهم، وهكذا يتكلمون على أهل العلم. قال: ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم، أو أن تنتحلوا شيئا من العلم في آباد الدهر، أي في أي وقت من أوقات الدهر والزمن، إلا منافقة واستتارا، حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد عدوتم طوركم، أي حدكم، تجاوزتم حدكم بأن قدمتم الأهواء والأفكار والآراء والعقول على الكتاب والسنة، هذا مجاوزة. يرحمك الله. لقد عدوتم طوركم وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها ثم المسلمون. بعدهم الله وبعدهم أهل العلم، بعد أهل البدع من أن يقبل قولهم، حذروا منهم، فكان بذلك التحذير الابتعاد منهم. قال: ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه خبر ولا أثر لم تكونوا مؤتمنين على كتاب الله وتفسيره. أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله لما ظهر للأمة من إلحادكم، فكيف إذا هم خالفوكم؟ قال أبو سعيد رحمه الله: ومما يرد هذا ويبطله، أي الشبهة السابقة أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي ينزل وإنما الملك هو الذي ينزل. قال: ومما يرد هذا ويبطله قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. شاهد أن الله سبحانه وتعالى قسم ونوع الإتيان، فأتى بإتيان الملائكة ثم عطفه بعد ذلك، ثم عطف إتيانه على إتيان الملائكة. فهذا التنويع أو أن يأتي ربك فهذا دليل على أن إتيان الرب سبحانه وتعالى غير إتيان الملائكة. قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، الآية، فهذا مما يحقق دعوانا ويبطل دعواكم التي تخرصتموها عدوا بغير علم في إتيان الله تعالى ومجيئه يوم القيامة والملك صف والملك صفا صفا، فإن أبيتم إلا لزوما لتفسيركم هذا، يعني اتباع لتفسيركم، ومخالفة لما احتججنا به من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة بالكتاب والسنة ما يعتمد فيه على تفسيركم، لو قد أطبتم الحق فكيف إذا أنتم أخطأتموه. ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان، ألستم تعلمون أننا قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام. ومعروف أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذه من الأمور المنتقدة التي أول من أحدثها هم المعتزلة، هم المعتزلة، فليس في الدين أصول وفروع، بل كله دين، بل كله دين واحد. قال: وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفها، قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به، وإلا لما تدفع إجماع، وإلا لما يدفع إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم، ولم يدفع شيء بلا شيء. الشيء إذا اندفع يندفع بشيء آخر، فنحن لا نستطيع أن ندفع هذه الأدلة من الكتاب والسنة على مجيء الله سبحانه وتعالى وعلى نزوله بمجرد هوى. الهوى لا يدفع الحق، بل الحق هو الذي يأتي على الباطل وعلى الهوى. قال: لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلكم ريح ليس بشيء ولا يلزم أحدا منها شيء. وصدق ذلكم الإمام القائل: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، فمن هو القائل؟ الإمام مالك. كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر، فقوله يؤخذ ولا يترك جاء عن الإمام مالك، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل يؤخذ من كلامه ويترك غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما حال هذا الحديث؟ رواه الطبراني عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من كلامه ويترك غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها، ما حال هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، رواه الطبراني وفي سنده ضعف. قال: ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم، ولن تأتوا به أبدا. هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلونه أنتم إن شاء الله، فإنه ليس لكم من الغفلة كل ما لا تعلمون أن هذه الحجج آخذة بحلوقكم، غير أنكم تقصدون قصد شيء لا ينقاد إلا بدفع هذه الحجج والآثار كلها. تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان، لأن هذه شبهة منهم، الجهمية يقولون بأن الله في كل مكان، الجهمية يقولون بأن الله في كل مكان، فكيف ينزل إذا كان الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان ومع الإنسان وفي الإنسان، فكيف ينزل؟ فقالوا هذا مستحيل، هذا قول الجهمية. والجهمية صنفان، الجهمية صنفان، والكلام على الصنف الأول. الجهمية الأول المتقدمون، والجهمية المتأخرون. الجهمية المتقدمون هم الذين يقولون بأن الله في كل مكان، وأما الجهمية المتأخرون فهم الذين يقولون بأن الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا عن شمال، لا داخل ولا خارج. فالجهمية هذا الصنف يعبدون من؟ عدما، كما قال من؟ ابن تيمية، أو قبله أبو إسماعيل الهروي، الذي أذكر عن أنه عن أبي إسماعيل الهروي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: المعطل يعبد عدما، الذي يقول بأن الله لا فوق ولا تحت ولا عن اليمين ولا عن الشمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا يعبد عدما، شيء معدوم، لأن الشيء إما أن يكون فوق أو تحت أو داخل أو خارج أو عن اليمين أو عن الشمال إلى غير ذلك. فالحديث ها هنا مع الجهمية الأول المتقدمون الذين يقولون بأن الله في كل مكان. قال: تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان واقع على كل شيء، أي واقع على كل شيء مخلوق، لا حد له، أي لا شيء يميزه، لا حد له، أي لا شيء يميزه ويفصله عن المخلوقات. قال: ولا منتهى عندكم ولا يخلو منه مكان بزعمكم. ثم قلتم: إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون مكان. هذا شبهة الجهمية، يقولون إنما الذي ينزل هو الذي يوجد في مكان ويفقد في مكان آخر، فهذا الذي يقال بأنه ينزل. أما إذا كان هذا في كل مكان فوق وتحت فكيف نقول هو ينزل؟ فهذه شبهة على شبهة. قال: ثم قلتم: إنما يوصف بالنزول من هو في كل مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ قلنا: هذه صفة خلاف هذه صفة هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا نعرف بهذه الصفة شيئا الذي هو في كل مكان إلا هذا الهواء الداخل في كل مكان. هذا هو الهواء، الهواء في كل مكان. وأما أن يكون الرب في كل مكان فهذا ليست بصفة الرب الذي هو في العلو مستوى على عرشه فوق خلقه سبحانه وتعالى. قال إلا هذا الهواء الداخل في كل مكان النازل على كل شيء، فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء. الشمس والقمر إلى غير ذلك هذه أشياء موجودة في أماكن مخصوصة، أما أنتم فقلتم بأن إلهكم هو الهواء الذي في كل مكان، وهذا ليس في مكان. وأما الشمس والقمر والأوثان لها أماكن مخصوصة. قال لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء، وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة. وأما المعطلة فنفوا ذلك، لم يجعلوا لله سبحانه وتعالى حدا وهو أنه فوق العرش في العلو، بل جعلوه في كل مكان. قال وأن الشيء ليس له حد ولا صفة، فلذلك قلتم لا حد له، وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخالق الأشياء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق، فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء، وله حد، له حد يعني له جهة ومكان وهو العلو. قال وهو يعلمه لا غيره، لا يعلم مكانه سبحانه وتعالى كيفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا الحسن ابن الصباح المعروف بابن البزار، وهو صدوق، المعروف بابن البزار وهو صدوق. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي، حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق، وهو حسن الحديث، كان يرى الإرجاء ثم تركه، كان يرى الإرجاء ثم تركه، علي ابن الحسن ابن شقيق. فما هو الإرجاء؟ فما هو الإرجاء؟ ها فوز؟ ها؟ إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. الصلاة ليست إيمان، والصيام ليس إيمان، والزكاة ليست إيمان، هذا هو قول أهل الإرجاء. كان يرى هذا ثم رجع، ثم رجع إلى القول الحق أن الأعمال هي الإيمان وتدخل في مسمى الإيمان. وكان رحمة الله تعالى عليه عالما بابن المبارك، كان عالما بابن المبارك بأخباره وأقواله. قال عن ابن المبارك وهو عبد الله ابن وهو عبد الله ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه، وهو من الحفاظ الكبار من أهل الإتقان والجلالة، وهو الذي قيل فيه اجتمعت فيه خصال الخير كلها، اجتمعت فيه خصال الخير كلها. كان عالما فقيها محدثا مجاهدا، وكان كذلك يتجر، كان يتجر، وكان ينفق على بعض طلبة الحديث، كان ينفق عليهم من ماله رحمة الله تعالى عليه، حتى أنه ذكر عنه أنه لما كان يريد أن يذهب إلى الحج كان يحج سنة ويجاهد سنة، فكان لما يريد أن يذهب إلى الحج أتوه أهل بلده يريدون أن يذهبوا معه، فيقول لهم إذا أردتم أن تذهبوا معي الحج، وكان يسكن خراسان بلاد خراسان وهي فارس المعروفة الآن بإيران، فكان يسكن خراسان، فقال لهم إذا أردتم أن تذهبوا معي إلى الحج فهاتوا نفقاتكم، هاتوا أموالكم عندي، فيعطونه فيجعلها في سرة في كيس، وكل كيس يكتب عليه فلان ابن فلان، ويضع فيه ماله، ويضع فيه مال هذا الرجل، ويضع الجميع في صندوق، ثم يذهب بهم إلى المدينة من خراسان إلى المدينة، ثم يقول لهم هل أمركم عيالكم وأولادكم بشيء من أمتعة المدينة تشتروا لهم؟ قالوا نعم، فيعطيهم فيشتري لهم، ينفق عليهم طوال الرحلة من الملبس والمأكل والمشرب، ثم يشتري لهم ما يريدون وما أمرهم عيالهم وأولادهم، ثم يقدم إلى مكة ولا يزال ينفق عليهم، ثم يقول لهم بعد أن يقضي مناسك الحج هل أمركم عيالكم بأن تشتروا شيئا من متاع مكة؟ فيقولون نعم، فيشتري لهم، ثم يعودون إلى بلادهم خراسان وينفق عليهم، حتى إذا وصل إلى بلادهم فإنه يجعل القسط على بيوتهم وعلى أبوابهم. ما هو القسط؟ معروف القسط، الآن نحن نقول إسمنت، يعني يلبس البيت بالإسمنت، وهو يعني القسط معروف يستخدم إلى الآن، يعني يزين بيوتهم من الخارج بالقسط، ثم بعد ذلك يقول لهم تعالوا، فيأتي لهم بوليمة وبأكل وشرب، ثم يأكلون، ثم يفتح الصندوق، ثم يعطي كل إنسان ذلك المال الذي أخذه رحمة الله تعالى عليه، كان جوادا وكان كذلك عالما محدثا وكان عالما عاملا رحمة الله تعالى عليه. قدم يوما من الأيام بلاد الرقة، جاء إلى الرقة فدخلها، فإذا امرأة هي أم ولد الأمير، امرأة هي أم ولد الأمير، اطلعت على القصر فرأت الناس يجرون وراء رجل وقد تقطعت نعالهم وصعد الغبار بأثر جريهم ومشيهم وسعيهم إلى هذا الرجل، فقالت هذه المرأة من هذا؟ قالوا هذا ابن المبارك، هذا ابن المبارك جاء من خراسان وهو عالم. قالت والله هذا هو الملك، قالت والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط والأعوان، الناس لا يجتمعون إلى الأمراء إلا بالشرط وبالأعوان، يجمعونهم غصبا أو بأمر ثالث وهو ماذا؟ ها؟ المال أو بالأموال رحمة الله تعالى عليه. ولهذا هارون الرشيد كان يدرك هذا الأمر، كان يدرك أن الملك هو ملك العلم، حتى أنه رحمة الله تعالى عليه جاء عنده يحيى ابن أكثم بالثاء، يحيى ابن أكثم وهو أحد الفقهاء المحدثين، فقال له هارون الرشيد يا يحيى هل تعلم أعلى المراتب؟ أو قال له ما هي أعلى المراتب؟ قال ما أنت عليه يا أمير المؤمنين، يعني الملك والرئاسة، قال فهل تعلم من هو أفضل مني؟ قال لا، لا أعلم من هو أفضل منك. قال بل أنا أعلم من هو أفضل مني. قال من يا أمير المؤمنين؟ قال رجل يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أفضل مني. فقال يحيى يا أمير المؤمنين، يعني العلماء الذين يقولون حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله رواة الحديث هم أفضل من هارون. فقال يحيى بن أكثم يا أمير المؤمنين هذا أفضل منك، وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ولي عهد المسلمين. قال نعم، ويلك يا يحيى، فإن هؤلاء يقرن اسمهم باسم رسول الله، نحن نموت ونفنى وهؤلاء لا يموتون، وهؤلاء لا يموتون، يعني اسمهم لا يموت، لا يزال يذكر. فبهذا يتبين لنا بأن الملك الحقيقي إنما هو من كان على العلم وعلى الخير والعافية، هذا هو الملك. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي، حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك أنه سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش، بائن من خلقه، بائن بمعنى منفصل، بمعنى منفصل. فهذا رد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون بأن الله معنا وأن الله سبحانه وتعالى هو والكون شيء واحد، فهذا قول كفر، هذا قول كفر. فقال بائن من خلقه، أي منفصل من خلقه على عرشه. قال قلت بحد، أي بانفصال، أي الله سبحانه وتعالى منفصل منا. قال فبأي شيء، أي بحد، أي أنه مميز ومنفصل وبائن من خلقه بحد. قال أبو سعيد رحمه الله والحجة، وهذا أثر حسن سنده حسن إلى ابن المبارك، قال أبو سعيد رحمه الله والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله قول الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، فلماذا يحفون حول العرش إلا لأن الله عز وجل فوقه، ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها. ففي هذا بيان بين للحد، يعني أنه في جهة منفصل من خلقه، وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحون ويقدسون ويحمل عرشه بعضهم. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. هذا الحد بهذا الاعتبار ثابت عند أهل السنة والجماعة، إذا قلنا بأن الحد هو البينونة والتمييز والفصل بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وقد يكون الحد بمعنى القول والمعرفة، بمعنى القول والمعرفة، هل لله حد، يعني هل يعرفه ويحيط به الناس بقول وبمعرفة؟ فأهل السنة والجماعة يقولون لا، إذن الحد من الألفاظ التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة، كلمة حد لم يأتي بها كتاب ولا سنة. مذهب أهل السنة والجماعة الاستفصال، إذا قال الإنسان لله حد أو ليس لله حد يقول له ماذا تريد بالحد، فإن قال الانفصال فالله سبحانه وتعالى له حد بهذا الاعتبار. نعم، وإذا قال الإحاطة بأن الناس يحيطون به قولا ومعرفة فنقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح، فالناس لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما ومعرفة، وإنما عندهم ما أخبرهم الله سبحانه وتعالى في شأنه فقط. طيب نكتفي بهذا القدر.